أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بحياة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهينا في الجلسة الماضية من سورة النحل، وننتقل اليوم إن شاء الله إلى سورة الإسراء، وهي سورة مكية. وتتحدث السورة عن هذا الحدث العظيم، عملية الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهذه الحادثة من أعظم المعجزات في تاريخ الأنبياء، الإسراء والمعراج. يعني لم يسبق لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل أن أكرمه الله تعالى بمثل هذه المعجزة، أن يرتقى أو يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى سدرة المنتهى ورأس سدرة المنتهى، ويشرف بالحضرة الإلهية، ويتلقى الأمر بالصلاة وبغير ذلك من الأوامر الإلهية. يعني لم يسبق نبي من الأنبياء أن نال هذا التكريم. لذلك سمى سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، لأنها تبشر بفناء يعني كبر واستكبار بني إسرائيل في الأرض، وقد قرب ذلك إن شاء الله تعالى. لكن ودي أن أؤكد عن قضية تكلمنا عنها كثيرا، أن بعض العلماء هنا يؤكدون على أن السبب في الأمر بالإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن بوابة السماء فوق الأرض، هذا كلام غير صحيح. يعني ربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة إلى سدرة المنتهى، هذا ملكه ولا يعجزه شيء في ذلك. ولكن يعني الهدف من هذه الرحلة هو التأكيد على أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة. والدليل على ذلك أن يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له السائل: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. الفترة بينهما قال 40 سنة. يعني ويقول صلى الله عليه وسلم: أول من طاف بالبيت الملائكة. فالملائكة هي التي بنت المسجد الحرام قبل خلق الإنسان بملايين السنين، ونفس الملائكة هم اللي بنوا الأقصى قبل خلق الإنسان بملايين السنين. فالحرمة للمكان، يعني كلا المكانين يعني هدم وبني عشرات المرات، يعني المبنى يبلى، فهي الحرمة في البقعة في المكان الذي باركنا حوله. فإذا سئل أحدكم يعني لماذا كانت هذه الرحلة، الهدف منها أساسا هو التأكيد للمسلمين حتى قيام الساعة بأن حرمة المسجد الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة، فلا يجوز التفريط في ذلك أبدا. بعدين بتكلم عن سيدنا موسى ورسالته، ويتكلم عن إخراج اليهود، والمسلمون مختلفون في عملية الإخراج. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين، المرة الأولى كان إخراجهم من خيبر، والمرة الثانية هي التي سنشهدها في الأعوام القريبة القادمة إن شاء الله تعالى. قيل في هذا كلام كثير، لكن أصح ما قيل فيه أن الإخراج الأول كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجه من خيبر، وقال يعني لا يجتمع شبه الجزيرة في اليمن، قال أخرجوا اليهود والنصارى من شبه الجزيرة، في وصايا كثيرة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تسمى هذه الصورة أيضا صورة الأخلاق، لأن فيها 25 دعوة إلى مكارم الأخلاق، يعني قضية بعد قضية بعد قضية، ويعني ما في مجال نستعرضها، لكن الذي يقرأ منكم الصورة يجب أن نتوقف عند هذه القضايا لأهميتها. والآية 15 في هذه الصورة من أعظم لمحات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: واجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني احنا ذكرنا كثيرا في هذا المجلس المبارك أن القرآن صحيح هو في الأصل كتاب هداية، سبع عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. وهذه القضايا يعني محكمة، يعني يفهمها البسيط كما يفهمها المتعلم. أما قرب العميل فعلم أنه لا إله إلا الله، لا تحتاج أن تجوز في التفسير. أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني القضايا المتعلقة بركائز الدين قضايا محكمة لا يختلف فيها اثنان، وواضحة لا تحتاج إلى بيان. ولكن رب العالمين يتخلل هذه الرسالة الآيات المتعلقة بركائز الدين، يتخللها بالإشارة إلى الكون ومكوناته وظواهره في الاستدلال على حقيقة ألوهيته وربوبيته وقدرته وإبداعه في خلقه. الخلق يشهد لخالقه. هذه الآيات يعني سمى في سورة آل عمران منه آيات متشابهات. يعني إيه متشابهات؟ يعني تحمل معاني متعددة، يفهم أهل كل عصر من هذه المعاني معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. وهذا من أعظم معجزات القرآن الكريم. وذلك قلت لكم كثيرا في هذا المكان المبارك أن الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. اللغة أساسية لأن القرآن نزل لنا بلسان عربي مبين، لكن اللغة لا تكفي، لابد من إضافة الحقائق العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآية. ونطبق الكلام ده على هذه الآية المباركة، وجعلنا الليل والنهار آيتين. يعني إيه آيتين؟ يعني أمرين واضحين بينين. فمحونا آية الليل، يعني قضينا على البيان في الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة، والهدف لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل له تفصيل. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني يريد هذه الآية أن تعلمنا بأن الأحياء لا يمكنهم أن يعيشوا في نهار دائم ولا في ظلام دائم. الحياة الأرضية تتطلب التتابع بين الليل والنهار حتى يكون فيه وقت للراحة ووقت للنشاط. ثانيا، لو لم يتبادل الليل والنهار ما تمكن الإنسان من متابعة الزمن، خلاص يضيع منه الزمن، ولا أمكانه يحدد أوقات للعبادة ولا أوقات لسداد الديون ولا أوقات مثلا لمفاوضات أو اتفاقيات أو غيره. فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كل أنواع الحياة الأرضية لا يمكنها أن تحيا في نهار دائم ولا في ظلام دائم، فلا بد من تبادل الليل والنهار. طيب، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لم يخطط مفسر المفسرين القدامى، وأنا أعذر القدامى، لكن يعني ألوم على المعاصرين أنهم لم يوظفوا العلم في ذلك. حتى قال أبدا يعني إيه فمحونا آية الليل. بعض المفسرين القدامى قالوا آية الليل والنهار نيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. طيب معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لازال موجود يعني، ولازال ينير ظلمة الليل يعني بقدر من الإضاءة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فقال بعض المفسرين لعل القمر كان نجما متوهجا ملتهبا مضيئا بذاته فأطفأ الله جلوته. وهذا كلام خطأ علمي كبير، لأن أصغر كتلة يمكن أن تتحرك كنجم كتلة الشمس. أصغر كتلة نعرفها في سطح السماء يمكن أن تتحرك كنجم، يعني كتلة الشمس. والقمر لا يمثل يعني شيء بالنسبة لكتلة الشمس، فلا يمكن علميا أن يكون القمر كان نجما. ثم أنه لو كان القمر نجما لأحرق الأرض، بخر الماء، خلخل الهواء، وقضى على الأحياء. فهذا كلام غير صحيح ولا يجوز أن يبقى في كتب التفسير. بعضهم قال لعله السواد الذي في القمر، فالقمر طول عمره أسود، إيه اللي جد عليه يعني؟ فالرأيين دول موجودين في كتب التفسير. بعضهم يقول لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جل وعلا. وظن يقول لعله المقصود بهذا السواد الذي في القمر. طب كلا الرأيين خطأ تماما. ماذا نقول نحن في هذه الأيام؟ نلاحظ أن في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. يعني إيه الفجر القطبي؟ ده اللي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الفجر الكاذب. والرسول يقول لك أنه ذيل السرحان، سفائر من نور نزلت طريقة رأسية يعني بكل ألوان الطيف السبعة، وبعدين أما تقترب من الأرض جاذبية الأرض شدها شوية. وجعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه بما علمه الله، يقول كأنه ذيل السرحان يعني ليس مستقيما، يعني الجاذبية تجعله ينحني قليلا. هذه الظاهرة تأتي قبل الفجر الصادق بوقت يعني من نصف ساعة وثلاث ربع ساعة، يختلف من مكان إلى مكان. هذه الظاهرة واضحة عند القطبين فقط، صحيح نراها من كل أجزاء الأرض لكن تضعف أما تجي إلى خط الاستواء. ظاهرة الفجر القطبي لم يعرف العلماء يعني سبب تكونها إلا بعد رياضة الفضاء، بعد رحلات الفضاء وبدأت يعني رواد الفضاء أصعدون يخترقون هذا الغلاف الغازي، أدركوا شيء عجيب أن الله سبحانه وتعالى جعل لحماية أهل الأرض وحماية الكوكب كله سبعة نطف من الحماية. أولها نطاق المناخ، عبارة عن كرة ضخمة جدا من الغاز تحمي حياة الأرض من مخاطر عديدة. النطاق المناخ يسموه أحيانا نطاق الرجع اللي يأتينا منه المطر، نطاق المناخ. ثم بعد ذلك يعني نطاق الأوزون يعني حماية هائلة لنا أهل الأرض، وبعد ذلك نطاق المتأين، بعدين أحزمة الإشعاع، وبعدين يلي ذلك النطاق الحراري، تبدأ الحرارة ترتفع عنده مع أن فيما سبق تنخفض ونحن على الارتفاع. يبقى أنا عندي نطاق المناخ أو نطاق الرجع، ثم نطاق الأوزون، ثم نطاق المتأين يعني المشحون بالكهرباء، فيه أحزمة الإشعاع أكثر بحزام تتركز فيه الإشعاع، وبعدين عند النطاق الحراري وعند النطاق المغناطيسي وعند النطاق الخارجي. سبعة كرات تغلف الكرة الأرضية تغليفا يعني كاملا تقريبا. وهذه الغلفة يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى أن جعلها تزداد في السمك عند خط الاستواء وترق عند القطبين، يعني لها مقطع هلالي، لو عمل فيها مقطع زي الهلال يعني سمكها يزيد في الوسط وترق عند الطرفين. وربي جعل هذه الظروف بهذا الشكل حتى يعرف الإنسان يعني فضل الله علينا بخلق هذه النطق، بسبب نطق الحماية الأرضية سبعة نطق، يعني هي كرة كاملة يعني تحب الأرض إحاطة شاملة، ولكنها ترق عند القطبين سمكا وتسمك عند خط الاستواء. ولولا هذه الرقة ما عرف الناس يعني قيمة هذه الأحزمة. كل حزام من هذه الأحزمة يرد عنا ويلات لا يعلمها إلا رب العالمين. فمثلا يعني حزام الأوزون بيرد عنا الأشعة فوق الفوق النسجية وهي أشعة قاتلة، والعلماء بيتكلموا الآن عن ثقب الأوزون يعني الإفساد في البيئة بيخلي الرياح تحمل الملوثات هذه إلى قطبي الأرض فتحلل الأوزون. الأوزون ده هو O3 يعني ألف ثلاثة، الأكسجين عادي ألف اثنين، يعني الألف ثلاثة الأكسجين راح يتحول لأكسجين لا يرد عنا الأشعة فوق البنفسجية. فبتكلموا عن حاجة اسمها ثقب الأوزون نتيجة لإفساد الإنسان في البيئة. بعد كده يعني أخطر ما يجينا من أشعة الشمس والنجوم الأخرى ما يسمى اسم الأشعة الكونية الأولية، الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة لو وصلت سطح الأرض تقضي على الأحياء بالكامل، يعني بعض العلماء يقول لو حدث ثقب في هذه النطق قطره مليمتر واحد لثانية واحدة كانت كمية الأشعة الكونية الداخلة في هذا الثقب لثانية واحدة أكثر مما يحتاج إليه لإفناء الحياة على الأرض. فمن رحمة الله أن ربي يحول هذه الأشعة إلى أشعة كونية ثانوية غير ضارة، فلما فصل سطح البحر خلاص ما في منها خطر. فربي جعل هذه النطق نطق حماية للأرض، وثابت علميا الآن أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق السماوات والأرض، فكانت الأرض تضاء بالليل بالأشعة الكونية وتضاء في النهار بالشمس، وده معنى وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين بينين. من رحمته بنا يقول فمحونا آية الليل، كيف محاها ربنا تبارك وتعالى وهو القادر على كل شيء بخلق نطق الحماية هذه. وثابت علميا الآن أن هذه النطق تزال في السوق في يوم بعد يوم يوم بعد يوم. أنا سألت مع يعني كل زميل وأنا في بريطانيا من العراق اسمه الدكتور صلاح السمرائي الله يذكره بالخير، كان بيشتغل على موضوع الأيونوسفير هذا، وكان يأخذ قرارات كل ليلة يعني أو كل ساعة تقريبا، يعني عند الغروب بالضبط، في منتصف الليل بالضبط، عند طلوع الفجر بالضبط، الظهيرة بالضبط، وكان يؤكد بقراءاته أن هذه تزداد سمكها يوم بعد يوم. فلو رجعنا بهذا إلى الوراء مع الزمن يبقى أن هذا النطق لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تنار ليلا بالأشعة الكونية وتنار نهارا بأشعة الشمس. ولذلك قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين أمرين واضحين بينين، فمحونا آية الليل حماية للحياة على الأرض، وجعلنا آية النهار مبصرة، والهدف تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. شوف كيف العلم بيفيد في فهم آية القرآن فهم عظيم. وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه الآية ما لا نراه نحن الآن، لأن العلم يتقدم والقرآن يعني فوق العلم دائما، فوق معرفة الإنسان دائما. ولذلك نقول هذه الآية من أجمل الدلالات على الإعجاز العلمي في كتاب الله. الآية 12 في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعدين الآية 17 يا ربنا تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيضا فيها لفة إعجازية عجيبة، يعني لم يعاقب ربنا تبارك وتعالى بالإفناء الكامل أمة من الأمم قبل نوح. طيب إيش معنى يعني إخلاص قوم نوح بذلك؟ لأن يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن قبل بين آدم ونوح كان هناك 10 قرون، وعشرة قرون مش يعني 1000 سنة، القرن مش 100 سنة بس، القرن يعني تجمع بشري في مكان محدد في زمان محدد، يعني ليس مقصود بها 100 سنة لأننا نعرف بها القرن الآن، لأن بين آدم ونوح على الأقل 30,000 سنة. فأقول بين آدم ونوح 10 قرون كانت على التوحيد الخالص، يعني لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم بين آدم ونوح من التوحيد إلى الشرك. كان يريهم بقتلة بسرقة بكذبة يعني، لكن شرك لا، كانوا كلهم موحدين. ولذلك لم يعاقب ربي أمة من الأمم السابقة لزمن سيدنا نوح بالإثناء الكامل أبدا، يعني كان يعاقبهم على أخلاقهم، لكن الإثناء الكامل كالذي حدث مع قوم نوح لا لم يحدث. وهنا أيضا لفتة معجزة وكم أهلكنا من قرون من بعد نوح، يعني الإفناء أو العقاب الشمولي الكامل الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى بعض الأمم لم يحدث إلا بعد نوح عليه السلام. طب ليه؟ لأن أول صورة من الشرك كانت في زمن قوم نوح، وإحنا قلنا الكلام ده كثيرة جدا، يعني الشيطان يحارب لإخراج الإنسان من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك. والشيطان مداخله للإنسان عجيبة، لا يأتي الإنسان ويقول له اشرك بالله، لا، قال لهم مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي وركزتم الملابس دي على كراسي ونصبتم من كراسي إمام بيوت الصالحين لتذكرهم الناس وعملوا بعمله. وهكذا يعمل الشيطان دائما مع الإنسان، يغريه بالشرك، يغريه بالجريمة، يعني من باب يعني يبدو أنه طيب وجيد، ما حد يقول أنه وضع كراسي أمام بيوت الصالحين تذكر الناس فيهم ان في شيء من الخطا يعني. لكن الجيل الذي وضع هذه الكراسي لم يعبدها، ولكن أجيال الانتجال بعد ذلك هي التي عبدتها. ومن هنا كان أول صورة من صور الشرك في زمن قوم نوح. والبدي جاءهم العقاب الاستئصالي، يعني الطوفان لم يأتي مثله في تاريخ الأمم السابقة. عقاب قوم نوح كان عقابا استئصاليا، يعني قضى على كل المشركين، ولم ينجو من هذا الطوفان إلا سيدنا نوح والذين آمنوا معه. وقلنا قبل ذلك على نستعرض الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم أن الذين نجوا مع سيدنا نوح كان يعني حفنة من الناس، يعني زي 10-12 بني آدم، لأن السفينة اكتشفت على جبل اسمه الجودي في جنوب تركيا، يعني على حدود تركيا مع سوريا والعراق، طولها 300 ذراع يعني أقل من 150 متر أو في حدود 150 متر، عرضها 20 ذراع يعني 10 أمتار 12 متر، لا تحمل أكثر من 10 بني آدمين. وهذا بينفي تماما يعني الإسرائيليات التي دخلت كثير من كتب قصص الأنبياء عندنا، حتى بعض كتب التفسير يعني يقول نوح يعني حمل معه زوجين من كل أنواع الأحياء. شوف سفينة يعني 150 متر هاخد ايه؟ هاخد له خروفين، معزتين، بقرتين، اللي يقدر دجاجتين اللي يقدر يفيهم حتى يجف الطوفان. لم يحمل معه من كل زوج من الاحياء يعني ابدا، هو اخذ ما يقتد به هو من نجا معه حتى تجف الارض على الطوفان. هذا من التصريحات التي يجب ان نؤكد عليها. يعني نوح لم يحمل معه أسودة وضمورة وفيلة إطلاقا. عدد أنواع الأحياء المعروفة الآن أكثر من 12 مليون نوع. يعني لو حمل معه من كل زوجين اثنين، عايز سفينة طبعا زي اللي عملنا في أمريكا الآن يعني عملاقة عشان يحمل ده. لا، هو يعني حمل معه ما يقتات به هو من كان معه في فترة جفاف الأرض من الغرق بالطوفان. فلفتة، وكما عرفنا من القرون من بعد نوح، لفتة تحتاج أن نقف عندها. القضايا الأخلاقية يعني عندنا رسالة دكتوراه معمولة في جامعة العلوم الإسلامية عن دستور الأخلاق في صفة الإسلام، يعني ثاني دور في هذه الرسالة الذي أقرأ مزيد من القضايا الأخلاقية فيها ممكن يرجع لها. الآيات أو الآية 44 تقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني تشير هذه الآية إلى حقيقة لا يعرفها كثير من الناس، يعني أن كل شيء في الوجود يعرف ربه، يعني مش بس الإنسان، يعني الإنس والجن وده خلق مكلف، لكن كافة الحيوانات، جميع النباتات، جميع الجمادات، يعني يعرف ربه ويعبد هذا الإله بصيرته الفطرية. ولذلك يقول وإن من شيء يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنا كتبت كتاب من قديم وعندنا طبعته هنا في الأردن اسمه صور من تسبيح الكائنات لله، كيف يسبح العصا، كيف يسبح الماء، كيف يسبح الهواء، كيف يسبح الرعد والبرق، كيف يسبح النبات، كيف يسبح الحيوان. ومن عجيب الأمر أن الغرب الآن يعني في تطورهم العلمي أثبتوا أن النبات له لغة وأن الأشجار تتخاطب مع بعضها البعض ومسجلين ذلك. يعني الحيوانات كل حيوان له لغة ويتخاطب مع يعني أفراد مجموعته بها ويتخاطب مع الآخرين بلغة أخرى. والقرآن يتحدث عن كيف نطقت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالقرآن سابق لزمانه، سابق لعلم الإنسان بقرون طويلة في الإشارة إلى أن كل ما في الوجود من الجمادات والنباتات والأحياء يعرف ربه ويعبده عبادة فطرية لا نعلم كنهاها. هذا خلق غير مكلف، الخلق المكلف عبادته أو تسبيحه إرادي، يعني إن سبح يأخذ أجره، ما سبحت لا أجر له. فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وثابت في السنة أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاهم لأبو بكر سمع التسبيح، أعطاهم أبو بكر العمر سمع التسبيح، أعطاهم لشخص رابع أو خامس لم يسمع التسبيح. فسماع التسبيح من هذه الجمادات كرامة، يعني لشخص يحبه ربنا تبارك وتعالى. وزي سيدنا رسول الله يقول والله إني لأعرف حجرا في أحد شعب مكة كان يسلم علي بصفتي قبل البعث، قبل الأبعث، قل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله والرسول لي لم يبعث بعد، قل والله إني لأعرف، والله إني لأعرفه. وهكذا يروي سيدنا علي بن أبي طالب، يقول مررت مع رسول الله في عهد شعب مكة فرأيت الحجر والمذر والوبر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العاقل يدرك أن الخطأ حتى لو كان الإنسان في معزل عن الناس تسجله الجمادات، يعني الحجر يشهد عليه والخشب يشهد عليه والزجاج يشهد عليه. فالعاقل الذي يعي ذلك، نحن لسنا في فوضى ولكننا في دار امتحان وابتلاء واختبار، فعلى الإنسان أن يراقب أعماله وتصرفاته وسلوكياته ويعلم أن كل ذلك مسجل عليه وسيشهد عليه يوم القيامة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والقرآن يقول يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يعني حتى الرعد صوت الرعد هذا تسبيح ونحن لا نفقه ذلك. تتحدث الآية 46 تقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقوا وفي آذانهم وقرا. فقلنا أن عبر التاريخ كان الناس يعلمون أن القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتأكسد ويعود إلى القلب فيعود ضخ إلى أجزاء الجسم المختلفة. ولكن العلم الحديث يؤكد أن القلب هو أغلى جهاز في جسم الإنسان، وأنه هو ملك الأعضاء في البدن، وأنه يعني يأتي يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما تلقى منه، وأن له مجال كهربي ومجال مغناطيسي يفوقان المجال الكهربي والمغناطيسي المخ بأضعاف عدة. عمر ما حتى كان يعرف ذلك. القرآن من 1400 سنة يقول لهم قلوب لا يفقهون به، يعني إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالقرآن سبقه بالإشارة إلى حقيقة دور القلب في جسم الإنسان، يعتبر إعجازا علميا كبيرا. ويمكن تكلمنا عن ذلك مرات عديدة، وقلنا أن فيه موقع على الناس الآن عمله طبيب سعودي من الشباب الطيبين اسمه The King of Organs، ملك الأعضاء، وفيه يعني هيئة أمريكية في كاليفورنيا عاملين مركز ضخم جدا اسمه هارت ماث انستيتيوت، ودول الناس دول بيرسلوني الى الان ويسالوني اسئله، يعني هل ممكن المجال المغناطيسي للارض كله تاثير على قلب الانسان على الارض ام لا؟ يعني بعثوا يسالوا في هذه القضايا، عندهم نتائج طيبه جدا تستحق ان يعرفها كل مسلم ومسلمه. في الايه 49 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقلنا أن قضية البعث كانت عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتوقعين، أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. طبعا المشكلة مشكلة الإنسان دائما أنه كان يقيس على الله بمعايير البشر، يعني مع أن بوابة الإسلام أن ينزه العبد منا ربه تنزيها كاملا عن كل صفات البشر، إنما أنا أقيس على الله بمعايير البشر يعني متاهة ضخمة عن الحق. لو بدأ الإنسان يقيس على الله بمعايير البشر لن يصل إلى شيء. ومن هنا يعني كون الواحد يستصعب إعادة بعث الجسد هذا بعد أن يتحلل إلى تراب يعني والعظام تتكسر وتتفتت، هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى. ويؤكده الخلق الأول، يعني البناء أولا لجسم الإنسان يشهد لله سبحانه وتعالى بإطلاق القدرة على عملية البعث. بعد الصور تتكلم عن بعض معجزات الأنبياء، تكلمت عن داود عليه السلام وعن صالح عليه السلام، بدنا في الآية 61 تقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلى إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة إلى أحسن كن ذريته وإلا قليلا، قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور إلى آخر الآيات، يعني يؤكد لنا على حقيقة أن الصراع بين الإنسان والشيطان هو سنة من سنن ابتلاءات هذه الحياة الدنيا، وهذا سيستمر إلى قيام الساعة، لن يتوقف الشيطان عن محاولة يعني هيمنة على الإنسان وإضلاله. لكن يعني الذي دائما أحب أن أشير إليه أن المسلم منا له موقف من قضية الخلق الأول يختلف تماما عن غير المسلمين. نحن نؤمن بأن الإنسان بدأ عالما عابدا يعرف ربه ويعبده بما أمر ويعرف رسالته في هذه الدنيا وأنه موجود فيها مرحليا وأن له بعد هذه الحياة الموت، وبعد الموت البعث والحشر والحساب والمزال والصراط، ثم الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فالموقف ده طبعا بيختلف معنا فيه غير المسلمين. يعني تخيلوا إن الإنسان بدأ حيوان يعني لا يعرف لغة ولا له منطق، وإنه تعلم اللغة من الطيور ومن غيرها من الحيوانات، وتعلم الإيمان من الرعد والبرق والزلازل والبراكين والعقوبات هذه، فتوه الناس حقيقة. نحن من النساء بدأ عالما عابدا، ربنا كرمنا بأن جعل أبانا آدم أولى الأنبياء، وقل وعلم آدم الأسماء كلها، يعني آدم بدأ عالما عابدا. كوني أنا أنسى هذه البداية الربانية وأتبع ما يقوله الغربيون في النساء بدأ جاهلا كافرا، وأنا أتعلم بالتدريج، هذا منطق خاطئ تماما. الآية 70 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا فضيلة. هذا إقرار أو أول إقرار في تاريخ البشرية بحقوق الإنسان. يعني رب يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا فضيلة. أول بيان أن الإنسان مخلوق مكرم، يجب أن يحترم، يجب أن صان كرمته، يجب أن لا يهان، يجب أن يعني يوجه إذا أخطأ وأن يصوب إذا انحرف، لأنه مخلوق مكرم. رب العالمين اللي خلق يقول له ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا فضيلة. رب العالمين يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني ذكرنا مرة عديدة في هذا المكان المبارك أن اليوم في الإسلام وفي الفلك يبدأ مع غروب الشمس، يعني غربت الشمس انتهى يوم وبدأ يوم جديد. والصلاة الوسطى هي صلاة الفجر ليست صلاة العصر كما هو شائع عند كثير من المسلمين، لأن عندما بدأت مع غروب الشمس وأول صلاة أنا بأديها في 14 ساعة صلاة المغرب، صلاة الثانية صلاة العشاء، صلاة الثالثة صلاة الفجر، الرابعة الظهر، الخامسة العصر. فصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وصلاة يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين يعني يجب على المسلم أن يحافظ عليه حتى لو أتاه حبوا، لو كان مريض وغير قادر حتى لو أتاه حبوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء. قل أقم الصلاة لدلوك الشمس لغياب الشمس إلى غسق الليل. ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن صلاة العشاء قال عند غياب الشفق الأحمر. هذه معجزة، لأن النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضع النهار يعني هو مكون من 7 ألوان يسموه ألوان الطيف: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبرسي. هذه الآن أطولها الطيف الأحمر، فهو أول من ما يصل إلينا وآخر ما يغيب عنا. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم ولا إلهام من الله طبعا بيسألوا متى يدخل العشاء، قال عند غياب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. وبعدين الفجر نفس الشيء، يعني الفجر يدخل عند ظهور الشفق الأحمر لأنه أطول الأمواج، فهو أول من يصل إلينا في صلاة الفجر وآخر من يغيب عنا في صلاة العشاء. لكن تمييز الشفق الأحمر من السواد صعب، فعايز أجهزة تقنية متقدمة ممكن يحقق ذلك، ويجب على المسلمين أن يحققوه. فمن باب التخفيف قال حتى يميز الإنسان النور الأبيض من النور الأسود، يعني تميز النور من الظلام دخل وقت الفجر. هذا من قبيل التيسير على المسلمين. في خلاف كبير عند المسلمين عن موعد العشاء والفجر، ما إن هذا يمكن تحديده بجهاز بسيط جدا، يعني أن يميز لنا متى يصل الطيف الأحمر ومتى يغيب الطيف الأحمر. عملية ليست صعبة أبدا. الآية 85 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح غيب، يعني لا يمكن للإنسان أن يخوض في هذه القضية أبدا، هذا من الغيوب المطلقة. والروح نسبتها إلى الله من قبيل التشريف ليس من قبيل التبعيض. يعني الله كل لا يتجزى، فأخذ من روحي، من هنا ليس للتبعيض، هي للتشريف للتكريم. فالروح غير، ولذلك قبل أن يخرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا الخطاب كله بالروح. يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بعد ما يخرج الإنسان إلى هذه الحياة والروح متلبسة بهذا الجسد تصبح النفس، يعني تلبس الروح بالجسد تصبح هي النفس. فالخطاب بعد المسؤولية وجود في الدنيا تصبح نفسا: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالروح نور من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي لهذا الجسد الطيني القدرة على النبض بالحياة. والروح غيب لا يجوز المسلم أن يدخل فيها كنها هي لا نعلم. الخطاب قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة خطاب بالروح: فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لكن بعد أن يخرج إلى هذه الحياة يصبح الروح والجسد معا اسم النفس، ويبقى الخطاب إلى النفس: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليك الموتى ويرسل الأخرى إلى جد مسمى. وهناك جدل كبير يعني بين علماء النفس وعلماء الدين، ما المقصود بالنفس؟ هي الذات الكلية التي تجمع الروح والبدن، يعني هذه هي النفس. وبعدين قبل أن يتحمل الإنسان مسؤولية الحياة طول ما هو في بطن أمه هو روح، يعني فإذا سويته هو نفسه هو الروح. يقول إذا مر بالنطفة في 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا يعني يشق سمعها وبصرها ويكون لحمها وجلدها وينفخ فيها الروح. فقبل أن يتحمل مسؤولية الكيان الدنيوي هو روح، لكن بعد أن يتحمل هذه المسؤولية ويصبح إنسان معرض للصواب والخطأ يلوث هذه الروح قليلا ببعض أخطائه أو ينميها ويصفيها فيصبح نفسا. واسألونك عن الروح والروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية 88 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الكريم 114 سورة، 86 مكية و28 مدنية، مجموع آياته 6236 آية، كلماته 77,499 كلمة. والله يا أخوات كل كلمة في القرآن الكريم معجزة، كل كلمة. يعني بحاول أعمل يعني معجم لغريب القرآن، مبسط لحفظ القرآن الكريم، إن شاء الله يعني يصل قريبا. كل كلمة معجزة، وكل كلمة تحمل عدة معاني، ولا بد أن نفهم المعنى من سياق الآية حتى أستطيع أن أصل إلى الفهم الصحيح للآية. وبعدين كتاب هذا الحجم بيعالج آلاف القضايا، من العقيدة إلى العبادات إلى دستور الأخلاق إلى فقه المعاملات إلى تاريخ البشرية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم. فيه قضايا كثيرة، من قضايا العلم، قضايا التاريخ، قضايا السلوك، قضايا الاقتصاد، قضايا الإدارة، دون خطأ واحد. يعني لم يستطع أعداء الإسلام أن يجدوا في القرآن الكريم خطأ واحدا يمسكونه على هذا الكتاب العزيز. قل لئن اجتمع في الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. وهذا التحدي له 14 قرن لم يستطع أحد من الناس أن يجابهه. وفي آخر الصورة يأتي أيضا قضية البعث والشك فيها. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقلنا الذي ينظر في قضية خلق الإنسان في مراحله المتتالية، من النطفة إلى النطفة الأمشاج إلى العلقة إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة إلى خلق العظام كسوتها باللحم ثم إنشاء خلق آخر، لا يستبعد على الله أبدا قدرته أن يبعث هذا الرفات. وتكلمنا عن موضوع عجب الذنب، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا وعجب الذنب. قالوا ما عجب الذنب رسول الله؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل يعني لا تبلى أبدا. وأن قل ما بين النفخين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. عندنا الآية 104 في الصورة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وقلنا من بعده كلمة على فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومعهم جميعا. وسبقنا أن تكلمنا عن قصة غرق فرعون موسى فرعون الخروج، وكيف أن أسلم بها عدد كبير من الغربيين بس بقول الله ولأفاد يوم ننجيك بدنه لتكون من خلفك آية. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. يعني بعض اليهود بيستخدم هذه الآية بدعوى أن ربنا أعطاهم أرض فلسطين ملك أبدي لهم. لا، المقصود بالأرض هنا كل الأرض، يعني تشتيتهم في الأرض، بدليل أنه يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني سيجمعهم رب العالمين. فجمعوهم الحالي على أرض فلسطين آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وسيكون من بعد ذلك القضاء المبرم عليهم جميعا، وقد قرب هذا إن شاء الله تعالى. من يقول قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفرقناه يعني نزلناه مفرقا، يعني مش نزلناه على مراحل حتى يستوعب استيعابا كاملا. هذا ما وجدته في سورة الإسراء، وهي سورة ممتعة جدا. قلنا أنها سورة تحدث عن معجزة الإسراء، وهي من أعظم المعجزات يعني في تاريخ الأنبياء جميعا. تتحدث عن ضرورة عقاب العصاة من بني إسرائيل، وقد قرب هذا، تتكلم عنه في الأول وتتكلم عنه في الآخر. تفسدون في الأرض مرتين، المرة الأولى مضت، المرة الثانية هي التي نعيش فيها الآن. المرة الأولى كانت إخراجهم من خيبر، والمرة الثانية المعركة الفاصلة بيننا وبينهم يعني القادمة في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله تعالى. بعد كده الصورة تدعو إلى كثير من مكارم الأخلاق، أكثر من 25 موقف تتحدث في الصورة عن مختلف قضايا مكارم الأخلاق، ويسميها بعض المفسرين يعني صورة الدعوة إلى مكارم الأخلاق. وبدأ تكلمنا عن وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكما قلت حضراتكم إن من أوضح وأجمل وأجل آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله والقرآن كله معجز. وآخر آيات يعني مررنا عليها مرورا سريعا، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وأنفعكم جميعا بهذه الصورة المباركة والقرآن الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.